وقعت على جنبه صرت مقدس خلاص. شافوني البربر صرت مقدس عندهم أيوة. أش عملهما؟ ذبحوا الكبش وجابوا دوك ذاك بولفاف جابوا غير واحدة واحدة القاضي تأخذ انت واحدة وهذا واحدة وهجارك واحدة. احنا جابوا لنا صحن فيه خضور كثيرة أكلنا حتى شبعنا وخلينا والشواء هما يضربوا ويضربوا العود على الترفت على 25 أنا ما أظن ما تعرفوهاش هذه ما الحاصل احنا جابوا لنا صحن شواء أكلنا اللي بغينا وخلينا باقي ايوه الله فرج الله تعالى عرف هذا هذا صبي مشرك ما لقى لي على وما هو ما واخذ سبحانه. الحاصل لما يعني جاء وقت النوم قالوا نزل نزل نزلت انا ديك الضربيه التحتانيه غير ضربيه واحده وهو ضربوا له واحد الستاره محيطه وجابوا له بنت من بناتهم بيت معها وانا ما يهمني شي هذا الشيء انا سمع ضحكهم وسمع كل شيء لكن انا يهمني اللي ما قلت له شيء انا بغي امشي معك حتى تلقى لي رفقه زينه لتفيلات فزادت عاد ما جاني نوم زادتني برغصه دخلت في عيني باش كملت لي ايوا لما الصبح انا قمت تيممت قعدتهم تيممت انا وصلت ركعتين الفجر والصبح والعودة خلاص الفرس سرجوا له وجدت قلت له سيبا أنا أعرفك حتى تودي فرفقة أمينة لتفيلات قال لي الآن أوديك لتنفيت في هذا الوقت مشيت هو ماشي ركب عندك الفرس وكل ما جي جماعة من ذلك اللصوص المجرمين يحبون يرجلوا في الركاب يقول انتم بقى عندكم الخرفان ما أعطيتوش مرحبا سيدي الوقت اللي جينا عطي انت واقفك السمن دعبك الصوف مرحبا سيدي توصلنا التلفيت كنت نعط واحد المزيود فيه كتاب استحى اللي يتحر بيه وفيه شي حويجات اعطيهم من ذاك الهواري قال لي روح اليوم اعطيك شي يقول تعال قولها لي مشيت اعطاهم لي دخلنا الفندق الفندق هو بنية كبيرة وفيه البهايم الحامير البغال والناس كلهم غير الاول تلقى الحامير البغال وفي الاخر تلقى الناس قاعدين الارض ايوا دخل معايا ودخل معايا حتى قال وين هو رئيس القفله قال نعم سيدي انا صديق بن محمد قال شنو صديق بن محمد هذا راهو الاستاذ عبد القادر الهلالي ولا بد تبلغ جهدك باش توصله الى عند امه بسلامه انا سي ما احتاج توصلني عليه انا قتلت نفس وابوه هو اللي اشفع لي باش قبلوا من الديه الحمد لله ايوا مشيت لكن ديك ربع ريال التي في الزعبوليه انا قضاتي في الطريق سلفت من عندهم وانا راه 50 ريال محزم بيها ايوا الحصيل مشينا وصلنا انا في ولاد جله الفضنا لقيت ام غايبه لقيت انسابنا ايوا دخلت عندهم عملنا الغداء وتغداو هذوك اللي كانوا معايا ايوا وبعدين نزلت نزعت السروال وفتحت هذاك الحزام وطاح على الارض قال يا عجبا ايوا عليه يقولوا عندكم لا تامن ولد الهجاله والله احنا ديك الدراهم اللي سلفناك في الطريق والله ما كنا ناويين ناخذها ما عندك حتى شيء من شفنا لو عكفوا كتافك وتقول لي كنت احفظ القران قلت لهم انا راه شي ماشي ماشي ماشي عقلي راه واحد كان يقرا عليه ولا علمني هذا الشيء ايوا مشاو انا قعدت حتى المغرب ومشيتها من فضنا مشيتها صبحت في الغرفه بعيدة من فضنا الغرفه بعيدة يكون 70 كيلو ودعا لهم خير الورى بنضاره ضمنت لهم نصرا مدى الاحقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأنا سمع مقالتي فوعاها فاداها فرب مبلغ أو عام سامع أنا اليوم بشرني الشيخ الحسين هذا اللي قدامي قل للرؤية اللي بشرتني بها رأيت فيما يرى النائم أمس أن الدكتور يعني في بستان كبير ذاك البستان فيه جردة عظيمة ثمار كثيرة

كانوا يفزعوا الأوروبيين يلقوا في قلوبهم الرعب والأمريكيين. وهذا كان في بغداد أيضا. منكم إعادة السائر الأسلاب يهابوكم ويردوا لكم الأسلاب اللي سلبوكم، يردوا لكم فلسطين ويردوا لكم جميع الأسلاب وريتريا وكل اللي ينهبوها يردوها في الحين قاع بلا قتال بلا حتى شيء. غير هذا، غير الآن كلكم بصغاركم وكبارهم حد 7 سنين عمروا المساجد، عمروا المساجد في كل صلاة، وتركوا الخمور، تركوا الفجور، تركوا السفور، تركوا محلة البغاء ومحلة الإقحاب، ونظفوا بلادكم وانتم ساكتين والقراب في قلوبهم. هذا ما يكلفكم لا سلاح ولا ضرب ولا حرب. أما إذا دمتم على تقليدهم فتوقعوا من المزيد عنهم. الرجل يتكلم مع ولده باللغة الفرنسية وكلهم لابسين فرنسيين ومتبرجات وفي الفساد وفي الشر، فبشروا بالهلاك. أما إذا دمت على تقليدهم فتوقعوا منهم مزيد عذاب، يزيدوا يعذبكم أكثر. وتوقعوا من ربكم وانتظروا من ربكم سخطا على سخط وسوء مذلة وعذابي زيت العذاب. وتوقعوا من ربكم خسر وسوء مذلة وعقابي. هذه نصيحة مشفق متعتب. هذه نصيحة واحد منكم مشفق عليكم ومتعتب يعتب عليكم يعني يلومكم ويريد باش تردوه، يعني لأن المتعتب الذي يلومك على شيء ومقصده النصيحة وإعتابك له هو أن تسمع كلامه وتقول صدق جزاك الله خير والله لا أترك هذا الشيء اللي أنت لمتني عليه أتركه إن شاء الله. هذا الإعتاب اسمه العاتب والمتعتب الذي يلوم، والإعتاب من المعتوب عليه هو أنه يقبل النصيحة ويرجع. وإخالكم لا تسمعون نصيحتي، أنا أظنكم ما تسمعون شيء هذه النصيحة، بل تتبعون وساوس الخرابي الخراب اللصوص المجرمين زيدوا في طريقهم مثل زيدوا في طريق العالم. القصيدة انتهت الآن. هل عندكم يا قوم من أعتابي؟ من إعتابي؟ إعتابي. ما عندكم إعتاب. ومن البالية عدن من لا يرعوي. يرعوي. هذا بيت متقدم هذا. ومن البلية عدن من لا يرعوي، هذا المتنبي يقول من أعظم البلاء هو أنك تلوم المجرم اللي ما يرجعش أبدا. أنت تلوم ما يرجعش. ولد اللئيم يضيع كل عتابي. واللئيم اللي ماشي في الطغيان وماشي في العمى ما كل لوم يضيع. ما ذكر لا ذكر قال واحد كان يعني يعاتب ولده ويعطيه النصائح وكذا وينصح فيه تمام بكل قلبه، لما كمل النصيحة قال له يا أبي قال له أنا لاحظ في هذا الغار خرج 45 نملة. قال له يا خالفت عليك، الله خالفت عليك، أنا ظنيت أني أنا سمعت هذه النصائح وهذا الشيء اللي أنصحك تعدينا من اللي خرج من الغار. وزعمتم أن العروبة شرعت وعقيدة تبنى على الأنساب. زعمتم أن العروبة هي شريعتكم. العروبة. وش هي العروبة؟ أنا كل الناس بني آدم سواء، لا فرق لا فضل عربي على خل النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل عربي على عجمي، ولا الإبض على سيلة بشقول العظيم، كلكم بني آدم من تراب، كلها تراب، عش من عروبة لا خروبة، كل شيء سواء، عجمي عربي كل شيء سواء، الفضل هو في اتباع الكتاب والسنة وفي الصلاح وفي التقوى، عروبة كيف؟ نعم. وعقيدة تبنى على الأنساب. هذه العقيدة والشرع تبنى على الأنساب. أنا عربي خالص، أنا اعتز بعروبتي. أيوة، راك اعتز بعروبتك الآن لما يعود بالو عليك.